من كتاب التوحيد إعلان توحيد الله جل وعلا، وأنه الذي جاءت به الرسل. فإن الإنسان إذا قرأ القرآن ومر على ذكر أي واحد من أنبياء الله ورسله، وإذا خطابه لقومه ودعوته لهم وأمرهم منه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء والرسل أرسله الله جل وعلا للثقلين، للبشرية جمعا. فكانت شريعته أشمل شريعة، ورسالته أكمل رسالة، كما أن أمته وصفها الله بأنها خير أمة أخرجت للناس. فهنيئا للمسلم الصادق في إسلامه بثناء الله جل وعلا على هذه الأمة، وتشريف الله له بأن جعله من المسلمين. لكن الواحد محتاج لأن يحقق إسلامه، كتاب كلمة التوحيد هي أن يوحد الإنسان المسلم ربه جل وعلا، لا يعبد غيره، وإذا عبد الله وعبد أحدا آخر معه فسدت العبادة التي لله، والمعبود الآخر لا يجدي ولا يعود على عابده إلا بالسوء والتبرع يوم يتبع كل عباد معبوديهم. بدا رحمة الله عليه المؤلف شيخ الإسلام هذا الكتاب بأن قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، أي هذا كتاب التوحيد وكتاب وقول الله تعالى. وسرد رحمة الله عليه هذه الآيات التي سمعتموها، لو يسير الإنسان يسعى في التفسير ومراجعة ما قال المفسرون عليها أخذت منا وقتنا جزءا كبيرا، ولكن كل الآيات التي مرت تعالج بالدرجة الأولى عبادة الله وحده، وعبادة الله جل وعلا وحده مشروط لها شرط آخر، كونها عبادة الله وحده مستلزمة إخلاصها لله. لكن الشرط الآخر أن لا يعبد الإنسان ربه إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو المبلغ عن الله جل وعلا رسالته، وهو الذي أبان للناس كل ما يحتاجون إليه، وحذرهم كل ما يضرهم، لأنه بلغ الرسالة، وتبليغ الرسالة أن يدل من أرسل إليهم على خير ما يعلمه لهم كما جاء في الحديث الصحيح، وأن يحذرهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم من مخاطر، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وأعطانا صلى الله عليه وسلم ميزانا نزن فيه الأحوال والأعمال، فيقول: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فيحتاج الواحد إذا أراد أن يتعبد لله أن ينظر هل ما يريد أن يتعبد به عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر به وأرشد إليه، فليحمد الله على التوفيق، وليحرص على إحسان العمل، لأن الله كتب على الناس، كتب الإحسان على كل شيء، كما في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا حتى في القتل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فيحتاج الإنسان إلى أن يحسن. ولذلك في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فليحرص المسلم وهو يؤدي عبادة من العبادات على إحسانها. ولا شك أن أكمل عمل يقوم به العبد أن يكون عمله مشبها في من حيث الأداء لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة الأمة الإسلامية إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل من كان أكثر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسوة أقرب للكمال. أما الكمال فهو لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، يأتي بعده صحابته، لأن النبي شهد لهم أنهم خير الناس، كما في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. والقرن الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. فيما نحن بصدده، يقول الله جل وعلا من شواهد ما سمعنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا ما خلق أحدا ليتكامل ملكه سبحانه أو ليحصل به إعزاز سلطانه جل وعلا، بل هو جل وعلا الغني الحميد القوي المتين، وإنما خلق الناس ليعبدوه. إن أحسنوا كما قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساءوا لا يسيء أحد إلا على نفسه، كما في حديث أبي ذر الغفاري المخرج في صحيح مسلم غيره، التي يقول الله فيها: عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبين في الحديث أن إحسان الناس لهم وأن إساءتهم عليهم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حريصا شديد التوقي لخطر نفسه على نفسه. الله يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق. الله جل وعلا لا يطلب من أحد الرزق، هو الغني، ما من نعمة في الوجود إلا منه، ولا تدفع بلية ولا يصد خطر ويكشف هم وغم إلا بتدبيره جل وعلا، فهو مجيب الدعوات وهو القادر جل وعلا على تفريج الكربات. فنحن وقد بدأنا في هذا الكتاب الهام العظيم، فهو في الحقيقة أفضل كتاب في ما يتعلق بتوحيد العبادة، فينبغي للحريصين عليه أن يحرصوا على حفظ الكتاب، وما دام أن الوقت فيما بيننا أسبوع كامل ففيه فرصة لمن أراد أن يحفظ الكتاب. هو ثروة علمية من القرآن والسنة ومن أقوال السلف ومن التبويب الذي وضعه شيخ الإسلام رحمة الله عليه لهذا الكتاب، ثقافة هامة ذات شأن وفيها خير عظيم، وتربط الإنسان بتوحيد ربه جل وعلا. فينبغي للواحد أن يحرص على حفظه، وسيكون في هذا المجلس نظر في ذلك، ما بين فترة وأخرى يختار واحد بأن يقرأ من ذاكرته حتى يكون كل واحد قد هيئ نفسه للحفظ. بالنسبة للزمن، أعتقد أن عند الناس زمن واسع، لو جعل من كل يوم 5 دقائق لحفظ سطر أو سطرين من كل باب لوجد مساحة واسعة من الزمن. إنما يحتاج الواحد إلى أن تكون عنده إرادة أيضا عازمة، وإذا علم الله جل وعلا من الواحد منا حسن إرادة وتصميما على الاشتمال على هذا العلم من هذا الكتاب المبارك، وجد من ربه جل وعلا لطفا وإعانة، ليكثر الواحد من ترديد لا حول ولا قوة إلا بالله التي سبق أن ذكرتها أكثر من مرة لكم ولغيركم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها كنز من كنوز الجنة، فيها التبرع من الحول والقوة إلا بالله. ولذلك شرع لنا ونحن نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لا نقول سمعا وطاعة وأقبلنا، لا، أن نقابل كل كلمتين بعددها من لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لا قدرة لنا على حسن التلبية وصادق الإجابة إلا بالاستعانة بالله جل وعلا وطلب الحول منه جل وعلا والقوة. اسأل هذا الكتاب المؤلف خدم ولله الحمد، ألف فيه الناس عددا من الكتب، من أول من ألف فيه ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابنه سليمان، ثم تلاه ولم يكمل الكتاب، ثم تلاه عبد الرحمن بن حسن يعني جده الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم كثرت الكتب وتعددت، لكن من أنفع الكتب التي ألفت كتاب فتح المجيد. هو لا يسترسل ويطيل يذهب هنا وهناك، لكنه يعالج ما قد يشكل على طالب العلم وهو يقرأ هذا الكتاب. وإذا أشكل على الواحد معنى آية من القرآن الكريم فليحرص على مراجعة كتب التفسير. في مما أنصح بقراءته والعناية بمراجعته كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهو كتاب خال ولله الحمد من شبهة التأويل أو من ضعف العناية بالتوحيد. والشيخ الإسلام والشيخ محمد عبد الرحمن بن سعدي له كتاب اسمه أظنه القول السديد في مقاصد التوحيد، والشيخ سعد بن عتيق كتاب اسمه إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد، ولغيرهم من الناس عدد من الكتب. لكن الكتاب المتداول كثيرا كتاب فتح المجيد، وطبع طابعه تتبعها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه، واضاف اليها اضافات، وهو كتاب مفيد اذا تيسر لكم، فهو من انفع ما يقتنيه الواحد في هذا الباب. وقد لا يكون منتشرا لا ادري، لكن اذا طلب الكتاب وتبين للمكتبات الطلب سعت المكتبات لإيجاده بإذن الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي اللي بعد. ولقد بعثنا في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة. الله جل وعلا ذكر المؤلف رحمة الله عليه ما قاله الله، أن الله بعث في كل أمة من يدعوهم إلى توحيد الله، ويقول في الآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة مضت إلا وجاءها رسول يدعوهم إلى عبادة الله. وسورة نوح عليه السلام وما قام به عليه السلام نوح، والمدة التي مكثها نوح عليه السلام يدعو قومه، وقال الله عنه وما آمن معه إلا قليل. الله أخبر أن نوحا بعد أن أرسل مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعدها لما يئس منهم وقال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ودعا عليهم وأمره الله جل وعلا بصناعة الفلك، أغرقهم الله جل وعلا. فما من أمة مضت إلا جاءها من يدعوها إلى الله جل وعلا. وبعض الأمم أرسل إليهم 3 كما في فعززنا بثالث، لكن الله جل وعلا يملي للعباد ويمهلهم، ثم إذا أخذ الظالم لم يفلت. في وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ومثلها آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إلى آخره، تلك التي جمعت 10 وصايا، وهذه تضمنت شيئا كثيرا مما يتعلق بالوالدين، وفيها توجيه الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، إلا أن الأنثى معذورة إذا كانت بذمة زوج يكون قد ملك أمرها وهي بمنزلة الأسير عنده، فإن النبي يقول فإنهم عوان عندكم، يعني أسيرات. لكن هذه الآية منفع عظيم لمن أراد أن يعظ الناس فيما يتعلق بحقوق الوالدين، فإن الله لما قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه قال وبالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثم قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني حتى لو تظاهرتم بشيء حسن وكان في داخلية النفس ما يعرقل على ذلك لا يخفى على الله، ثم يمتن الله على الولد وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تظن أنك بدأتهم بالإحسان وتفوقت عليهم بما تقوم به فإنهما ربياك من الصغر وصبر عليك وكان يتلذذان بي ما يحصل لهما من أذى منك. ثم بيّن الله جل وعلا في آخر الآية إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فهذه الآية لمن أراد أن يعظ الناس في حق الوالدين ويبين يجد أنها فصلت ليست كآية النساء وبالوالدين إحسانا. وإن كان الإحسان يشمل كل شيء ينفع المحسن إليه ويدفع عنه أي إساءة، لكنها فصلت في هذه الآية أن الإنسان لا يتعفف من والديه. ثم ما في أحد أمر الله جل وعلا بالصبر عليه وإن دعاك إلى الكفر سوى الوالدين. إن الله قال في حقهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما قال وفارقهما وقاطعهما وتجنبهما، قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، يعني في عبادتك وطاعتك وتدينك اتبع سبيل أهل الإيمان. لكن مع ذلك لم يقبل عادي الوالدين، وإن كانت آية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. في فرق بين الإحسان إليهم والموادة. الموادة أن تبادلهم المحبة، محبة القلب. ليقرأ الواحد نداء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في مخاطبته لوالده، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فلما قال له والده إن لم تعرض رجمتك، قال سأستغفر لك ربي. لكن في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم استغفاره لما قال وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو الله تبرأ منه. ولذلك جاء في القرآن كما هو معلوم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالأوامر تجد أول شيء فيها فيما يتعلق بالطاعة والإيمان والعمل إنما هو عبادة الله. ولذلك لما تستعرض سير الأنبياء في القرآن الكريم تجد أن كل واحد منهم ينادي قومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويذكر منن الله عليهم وما هم فيه من رغد عيش وغير ذلك. والله ذكر عن قريش ما من شيئا مما من به عليهم من تجارة للشتاء في وقته المناسب وللصيف في وقته المناسب لتجارتهم، وأمنا رغم ما يحصل من تخطف الناس من حولهم، وذلك من فضل الله جل وعلا على قريش. لكن الله جل وعلا له الأمر كله، شاء الله جل وعلا أن لا تكون قريش لا تكون مكة دار تأسيس الدولة الإسلامية ولا الدار التي تنطلق منها رايات الجهاد في سبيل الله ولله جل وعلا في خلقه شؤون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعظم الأعمال عبادة الله جل وعلا، وأخبث الأعمال الشرك بالله. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل له مساويا ومماثلا ترجوه وتتوكل عليه وترفع إليه حوائجك إلى غير ذلك. الأمر كله لله جل وعلا. وتجد أيضا أن بر الوالدين له التصاق بإخلاص العبادة لله، وأن حقوق الوالدين له التصاق بالشرك بالله. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال لأصحابه ألا أخبركم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، قال الشرك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين. وفي باب الشكر يقول الله أن اشكر لي ولوالديك. فلا شك أن حق الوالدين حق عظيم، ولذلك يكون للوالدين أثر بالنسبة للرجل حتى في فراق أهله إذا كان والداه مسلمين وعبديا له ولح على فراق أهله، إذا عجز عن إقناعهما بالعدول فارقها وفارق زوجته. فإن عبد الله بن عمر كان له امرأة يحبها، وكان عمر لا يحبها فأمره بطلاقها فأبى، فأخبر عمر رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الله بن عمر أن يطلقها. وسبق فيما أظن أن ذكرت هذا الشيء في دروس مضت عند بعضنا، وذكرت قصة الصحابي الذي جاءه السائل يسأله قال إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وأنا أحبها، فقال له رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، ثم قال فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه. لكن الواحد في لما يبتلى بشيء من ذلك يجتهد في سلوك في طريق الحكمة، إن أقنع والده أو والدته بالعدول، وإذا صمم فلا شك أن طاعة الوالدين فيما يقدر عليه الولد مما ليس بمعصية لله واجبة. قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصيتي. الناس تحدثوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي هم بإيصاء بكتابة وصية، وهو أراد أن يفعل شيئا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقال ائتوني أكتب لكم كتابا تكتبونه لا تضلوا بعدي. ثم كان في وقت سكرات الموت، فما كان من الصحابة إلا أن تحاروا فيما بينهم وخافوا أن يكون النبي من شدة المرض كذا وكذا، ولن يكتب الوصية. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يعرف وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه يعني انتهت حياته عليها فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآية. فإذا تلا الواحد هذه الآية وجد أنها تعالج الإيمان والشرك إلى غير ذلك، وفي آخرها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله لا شك هي طريق التوحيد إخلاص العبادة لله جل وعلا، في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمة الله عليه شيخ الإسلام حديث معاذ بن جبل، وقد ذكر المؤلف رحمة الله عليه أساس هذا الحديث، وإلا في الحديث نصه وهم معاذ خلفه راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، قال له النبي يا معاذ، فقال معاذ رضي الله عنه لبيك وسعديك يا رسول الله، فسكت النبي. ثم بعد ساعة، ليس معنى مقصود الساعة الزمنية التي نعد بها دقائق ساعاتنا، وإنما يعني فترة، ثم قال يا معاذ، فقال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت النبي. فقال في الثالثة يا معاذ، فقال لبيك وسعديك يا رسول الله، قيل أضاف إليها رابعة وقيل إنها هي النهاية، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ وكان الصحابة رضي الله عنه على أكمل حال الأدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذا سألهم عما يعلمون وهم يعلمون أنه يعلم أنهم يعلمون ما يسأل عنه أجابوا، وإلا بادر أحدهم بأن يقول الله ورسوله أعلم، فما كان من معاذ إلا أن قال الله ورسوله أعلم. فقال عليه السلام حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فانظروا أن يعبدوه، يمكن الواحد يعبد الله ويعبد آخر، لكن لا بد من ذلك، لا إله إلا الله، لو قال لا إله فقط ما كفى، لكن لا إله إلا الله نفى ألوهية كل أحد، وإنما أثبت الألوهية لله جل وعلا. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن الإنسان يمكن أن يعبد مع الله، ولذلك المشركون يعبدون الله، وإنما زعموا أنهم يعبدون من يعبدونه ليقربوهم إلى الله، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن ذلك لا ينفعهم، فإن الله يقول في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فالله هو الغني الحميد الكريم، لا يرضى أن يكون له شريك، ولا يرضى أن يكون هو شريكا لأحد، وإنما خلق الخلق لعبادته، بدون أن يظهر لهم أنه يتقوى بهم، كما في حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه في تفصيل يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم يا عبادي لو كنتم، إلى آخر الحديث. فكل تلك الأحوال هي لمصلحة العباد، وفي بيان أنهم لا يستطيعون أن يضروا الله، لا أحد يضره، لأن الله جل وعلا هو الفعال لما يريد. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن رحمته جل وعلا أنه لا يكلف الناس شططا ولا يعنتهم في العبادة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والآية الأخرى يقول فيها الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فالله يسر جل وعلا للناس العباد طريق العبادة، ولم يحدهم على أمر يعجزون عن القيام به، بل هو أكرم الأكرمين، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ، وكررها بنفس الطريقة التي في سؤالها عن حق الله على العباد، قال يا معاذ إلى آخره، قال أتدري ما حق العباد على الله؟ إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا. كرر رضي الله عنه أن يقول لا، الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا اتقى العباد ربهم جل وعلا ولم يرتكبوا أي أمر محرم، وإن ارتكبوه تابوا منه، ولم يظلموا أحدا من الخلق، وقاموا بما يقدرون عليه من العبادة، لم يعذبهم الله جل وعلا. لكن النبي أخبر، وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر أيضا، أخبر الله قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، والنبي يقول كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ومع هذا الله جل وعلا حث العبادة على أن يتوبوا إليه ويرجعوا وأن يستغفروا، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى ذلك، فقال جل من قائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني ليس مجرد أخطأ ساعة لحظة، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى آخره. وفي كتاب التوحيد سيأتي في أبواب يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فعطاء ربنا جل وعلا عطاء أكرم الأكرمين، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو جل وعلا أيضا يحب من عباده أن يبدوا اعتذارهم منه وأعذارهم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه العذر من الله، لأجل هذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، منذرين للناس ومبشرين لهم بقبول التوبة والإنابة. فالإنسان إذا أنه حقيقة ما أشرك بالله لا في عبادة ولا في اتباع هواه، فالإنسان قد يجعل هواه إلها له، إنما يطيع الله ما دام يرى أن الطاعة مفيدة، وإذا رأى أن الطاعة غير مفيدة عصى الله. لكن إذا كانت المعاصي بغير الشرك الأكبر فهي داخلة في ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الذي لا يغفر إذا مات العبد عليه فهو الشرك بالله. الشرك بالله إذا أشرك الواحد ومات على الشرك لم يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الأخرى في المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إلى آخره. وهذا كله في لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، يعني إن مات على ذلك. أما إذا تاب قبل أن يموت فالله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إني أغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا تشمل الشرك الأكبر والأصغر وسائر الذنوب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من مات على التوحيد دخل الجنة، قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق، يعني وإن زنى وإن سرق وتاب. فلما كررها أبو ذر ثالثة رضي الله عنه قال النبي: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يحرص على إظهار كلمة رغم أنف أبي ذر. فالشرك بالله إذا مات الإنسان عليه لا أمل في أن يعفو الله عنه، والشرك الأكبر. ثم لا يجوز للمؤمن أن يستغفر الله. إذا مات الميت وعلم الإنسان أن الذي يصلى عليه مات على الشرك الأكبر لا يجوز له أن يصلي عليه، وإن خاف شرا وبلا صلى ولم يستغفر الله. فإن النبي صلى على بعض المنافقين وصلى معه الصحابة، وحاول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي لا يستغفر له، وقال له إن الله قال لك إن تستغفر لهم 70 مرة، فقال عليه الصلاة: لو أعلم أني إن استغفرت أكثر من ذلك غفر له لفعلت إلى آخره. هذا لما جبله الله جل وعلا عليه من الشفقة والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. لعلنا لا نسترسل بالكلام حتى نجيب على الأسئلة لأنه قد لا يكون الوقت طويل. ولا نعم حسن الله لك قوله: أفلا أبشر الناس. معاذ رضي الله عنه لما فرح بهذا الخبر أن من مات لا يشرك بالله شيئا كان على الله جل وعلا حق أن يغفر له، وحق الله الحق الذي على الله، الله الذي جعله على نفسه. ففرح معاذ رضي الله عنه بهذا الخبر أن من لم يشرك بالله جل وعلا يغفر الله له. قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ إن بلا شك أحرص من معاذ على الخير، لكنه قال له: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، خشية أن يصير منهم شيء من الاتكال، لا سيما هم حديث وعهد بالجاهلية. فإن النبي راعي هذه الأمور كما في فتح مكة، وقال لعائشة رضي الله عنها: إن قومك لما أعادوا بناء الكعبة لم يقيموها على قواعد إبراهيم، ولولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم، لكن خشي إذا نقضها أن تحرج أنفسهم وصدورهم، فترك نقضها صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يكون يرى ذلك لولا ألا ما يخشاه من العواقب. ولهذا درء المساء فاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا لما ضرب في الأنجليق ثم هدمها عبد الله بن الزبير ثم أعاد بناءها وأدخل الحجر فيها، فلما قتل عبد الله بن الزبير وصارت بيد الحجاج منصوبة عبد الملك بن مروان، هدمها وأعادها على ما كانت عليه في الجاهلية. فقال عبد الله بن عمر لما بلغه الخبر عن عائشة، قال: إن كان الأمر كما تقول لا أرى إلا أن تركن بمسح الأركان العراقي والشامي أنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس في الكعبة وهو يطوف سوى الركن اليماني والركن الأسود والحجر الأسود، ولم يمس الركن العراقي ولا الركن الشامي، ما يقف عندهما ولا يمسحهما. فقال ابن عمر: ما أظن ترك مسح النبي صلى الله عليه وسلم للركن العراقي والشامي إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم، والله المستعان. لما في آخر حياة معاذ رضي الله عنه بلغ هذا الحديث تأثما أن يكون مات وعنده شيء من العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشي مغبة جحد العلم فأبلغ، وصار هذا الحديث منتشرا، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، فهو لله الحمد محفوظ في أصح ما كتب بعد القرآن الكريم. هذا شيء مختصر وخلاصة لما يتعلق بالتوحيد. وأرجو أيضا إذا قد نفاجأ أو نفاجئ، تصلح الثنتين في بعض الأوقات، أن يسأل أحد الحاضرين: اقرأ كتاب كذا، اقرأ باب كذا علينا من صدرك، فأرجو أن ينفعنا الله جميعا بذلك وأن يكون فيه خير. هو لا شك في نظري خير كتاب ألف في هذا المعنى توحيد العبادة، لأنه سيأتيكم حديث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وما دار فيه وما حصل من حديث التابع اللي قال حدثنا بريدة بن حصيب إلى آخره. أحسن الله إليكم. نتوقف عند هذه المقدمة ونبدأ في الأسئلة، أو نبدأ في الباب الأول؟ لا فيها أسئلة. نعم أعطنا أسئلة. طيب أحسن الله إليك. بالنسبة للشيخ للحفظ، منهج الحفظ، هل كان بأيامكم أيام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حفظ كتاب التوحيد، هل كان يؤكد عليه؟ سيف كان مهم، لأن جت أسئلة حول هذا. بس كانوا هم يحفظونه ويحفظون غيره، ما كانت عندهم مشاغل دنيوية ولا محطات فضائية ولا نزهات برية ولا سهرات، وإن كانت حديثة ركب وليس فيها عتب، ما كان كل ذلك عندهم. كانوا بعد صلاة العشاء قل أن تجد أحدا ساهرا عملا بحديث، كان يكره الحديث قبلها والنوم قبلها والحديث بعدها العشاء، بل إذا جاءت الساعة الرابعة في قرب العاشرة الآن أو قبلها بقليل لا تجد في الطرقات سائرا، لكن الناس يقومون قبل طلوع الفجر الحريصون ويذهبون لمساجدهم، والمقصر لا يقوم إلا مع الأذان، وقل أن تفوت أحدا الصلاة، بل إذا فاتته ركعة وجدته يرخي ما على رأسه من غطاء حتى لا يعرف أنه هو، لا سيما والمعرفة في صلاة الفجر نادرة، لأن الناس في ذلك الوقت لا مصابيح عندهم، وإذا وجد سراج فإنما يضيء أن يتبين من أين يدخل الواحد. أما الآن فالإنسان يدخل في أعمق مكان في المسجد كأنها شمس شارقة، فالله المستعان. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سؤال أيضا تكرر عن المنهجية التي ينصح بها سماحة الوالد للطلاب المبتدئين في طلب العلم وخاصة في حفظ متون العقيدة والفقه، ما هي المنهجية التي ينصح بها سماحة الوالد؟ أنصح الجميع أولا على تقوى الله جل وعلا، وأن يعلم أن الله جل وعلا يعلم ما يسر به وما يعلنه، وأنه لا تخفى عليه جل وعلا خافية، لا مما يكنه الضمير ولا مما يتحدث به اللسان ولا ما ترهف لاستماعه الأسماع ولا ما تنطلق إليه الأبصار، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كانه مسؤولا. ثم يوطن نفسه طالب العلم على أنه سوف يعمل بعلمه، أن يكون حريصا على أن يحقق العمل بما علم، وإلا فقد قال العلماء: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، والذي يعلم ثم لا يعمل بعلمه يكون أحد الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ثلاثة: مقاتل في سبيل الله، وثري يبذل في ظاهر الأمر في وجوه البر، وعالم أو قارئ حصل على العلم أو القرآن والحفظ لكنه لم يكن يقصد وجه الله. ولذلك إذا قال قائلهم فعلت وفعلت، يقول العالم تعلمت فيك العلم وعلمته إلى آخر، يقول الله كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم. وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. والمقاتل يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، وهو لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما قاتل ليتبين مكانه في القتال أو ليفوز بأوفر حظ من الغنيمة. ونحو ذلك، فيقال كذبت وإنما قاتلت ليقال هو شجاع. وقد قيل يعني حصلت العمل اللي أنت تريد، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يدخل معنا في كل مدخل. المبادر في وجوه البر يقول ما تركت وجهة من الوجوه تحب أن يبذل فيها إلا بذلت، يقول الله له كذبت وإن بذلت ليقال جواد المحسن الكبير. وقد قيل، ولذلك الإنسان يحرص على أن يتهم نفسه بالتقصير بقدر ما يستطيع، ثم لا ينطلق من هذا الاتهام إلى التثبيط، وإنما ينطلق بالالتجاء إلى الله. اللهم كن مؤيدي وناصري، اللهم أعني على كل أسباب كل سبب يرضيك، واصرفني عن كل سبب لا ترضاه، وأمثال ذلك. نصيحتي لطالب العلم أن يحرص ألا يستجيب لنفسه إذا نازعته ليظهر بالمظهر حتى يقال هذا شيخ وهذا كذا كذا، لا، ليحرص أن يتودد إلى عباد الله ما دام أعطاه الله علم، ويقرأ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا قام بأمر ودعوة لا يكون همه أن ينتصر لنفسه، لا، يكون همه أن يتحقق له هداية الناس. إن وجد نفسه تنازعه لأنه قد أهين فأحب أن ينتصر لها، فليحاول أن يقلع عن هذا الموقف وأن يعتذر. ولا يؤتى أحد إلا بسبب ما يكون عنده من الإخلال والخلل، والله المستعان. نصيحتي لطالب العلم أن يحرص إذا عرف الحلال والحرام ينبغي أن يقف عند الحلال، إذا التبس الأمر عليه فليتذكر حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمر مشتهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا يلتمس الواحد لنفسه العذر ولا لعله إلى الحلال أقرب، فإن كلما وجد من نفسه قبولا للأعذار وجد أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم: يوجد شرح باسم فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عثمان بن منصور التميمي، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه كان معاديا للدعوة، فهل هذا صحيح؟ ذكر بعض أهل العلم أنه كان معاديا لدعوة الشيخ محمد، فهل هذا صحيح؟ أرجو أنه مات على خلاف ذلك، وإلا هذا فقد قيل، وأيضا كأنه انتصب لذلك، وهو متوفى أيضا أظن في سنة حوالي 1285 أظن في التاريخ، ولا لا؟ لا أعلم. هو من وسط المملكة. والكتاب أنا رأيته رؤيا الكتاب لأنه طبع، وأظنه في أكثر من مجلد، مدري مجلدين أو ثلاثة أو أربعة، والله ما أنا متأكد. أين عن طويله؟ لكني ما قرأت فيه شيء أنا. للرصيد اللي عندنا عنه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل الشرك الأصغر داخل في الشرك الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما حق الله على العبيد؟ لا شك أنه داخل. والمعاصي الإنسان لا يعصي الله جل وعلا إلا إذا حملته النفس على الاستهانة بأمر الله، فكأنه اتبع هواه. إذا أقل من عبادة غير الله، أما عبادة غير الله فهي الذي لا ينفع معها عمل. والآن بدأوا في الوقت الحاضر يتميسون الناس الأعذار، يعذر بالجهل. الذين ماتوا قبل الإسلام ما عذروا بالجهل. الذي قال للنبي: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. والنبي ما عرف أباه. الذين ماتوا على الشرك بالله يقين فهذا لا أمل بأن يغفر لهم، لأن الله قد أودعهم عقولا. لماذا لا نستعمل عقولهم؟ وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما قالوا خلقهم أبو جهل ولا خلقهم يعوق ويغوث ونشر، مع أن يغوث ويعوق هذه في عباد لها في العصر الجاهلية، أحد يعني زعماء العرب في الجاهلية اسمه عبد يغوث، الذي في حرب أظنها في يوم الخلاف أسعته بني تيم الله، وهو اسمه عبد يغوث، هو اسمه، وهو الذي يقول في قصيدته: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. يبدو أن اللهجة اليمانية في ذلك الوقت ليست كاللهجة التي عليها بنو تميم وبني تيم اللات وبني بيت تيم الله إلى غير هؤلاء وبنو أسد والقبائل التي في وسط الجزيرة. فتضحك العجوز لما بدأ يتكلم فيقول هو عنها: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وهو الذي يقول: أمعشر تيم قد ملكتم فأصجحوا فإن أخاكم لم يكن بواي. أخوكم هو بجدي، يعني أنا أشرف منه. فإن أخاكم لم يكن فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بمالي، يعني أدفع لكم أموال. لكن لم يقبل وقتلوه. وهو الذي يقول عن ذا: وتضحك وقد علمت عرسي ملائكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا. يقول: ما في عيب أني أكون أسير كما أني قد أكون عاديا وقد يكون معدوا علي. يعني يتكلم عقل، يقول لربعه: حقا عباد الله، ألست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتالية؟ هل أنتم تبون تقتلوني؟ وهو اللي يقول كانوا ربطوا لسانه بسير حتى لا يهجوهم، فقال: أقول وقد شدوا لساني بنسعة، أما عشرتين من أطلقوا عن لساني، أما عشرتين من قد ملكتم فأصجحوا إلى آخر. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل التسامح مع أهل البدع من باب الدعوة يعد هذا خللا في التوحيد؟ هل التسامح مع أهل البدع من باب الدعوة يعد خللا في التوحيد؟ لا يجامل على البدع، ينبغي أن يكون الواحد، لكن لا يهمل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يغفل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ينبغي للواحد عندما يكون داعيا إلى الله ناصحا أن يلتمس على أدب في دعائه، ويتخلق بالرفق بالناس والإحسان إليهم وإشعارهم بأنهم إذا تابوا من ذنوبهم أنها تمحى عن آخرها إذا كانت فيما بينهم وبين الله جل وعلا كأنه بيعدن. اللهم صل على طيبات محمد الوسيلة والفضيلة وأطبق الفضيلات وأجعل الناس هذا الناس بشرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي لكل أحد من المسلمين إذا سمع المؤذن أن يحرص على مجاوبة المؤذن، ولا شك أن هذا الانبغاء ينبغي أن يكون طلبة العلم أشد الناس حرصا عليه، فإن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول المؤذن إلا في لا حي على الصلاة إلى آخره، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا انتهى قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. هذه الجملة هذا في الصحيح، وفيها أنك لا تخلف في الميعاد في حديث جيد أيضا، لكن هذه الأولى النبي قال أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا أن تكون عبد، وأرجو أن أكون ذلك الشخص. أحسن الله إليكم. نصيحة أحسن الله إليكم لبعض جماعات الإسلامية التي تدعو إلى الله جل وعلا والتي لا تركز على التوحيد، بل تدعو الناس لكي تقربهم إلى الدعوة ثم بعد ذلك يدعونهم، فهل هذا منهج صحيح؟ لا شك أن أكمل دعوة للخير دعوة الرسل، ولا شك أن أكمل الرسل على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وما دعا الناس إلى اجتماع ولا إلى ائتلاف ولا إلى تكوين دولة، إنما بدأ بدعوة الناس لأن يعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. ولما قال هذه الكلمة العرب يفهمون معاني لغتهم معرفة تامة، لما طاعهم إلى هذه الكلمة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لما دعاهم صلى الله عليه وسلم وقالوا صباحا فاجتمعوا، ثم قال إني أنذر عريان، عادة أن الشخص إذا أراد أن ينذر الناس في الجاهلية بخطر لا نظير له أنه يتعرى يخلع ملابسه، فقال أنا النذير العريان، ثم لما قال لهم دعوته المعروفة ما كان من أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال تبا لك، ألي هذا دعوتنا آخر الدهر، فأنزل الله في حقه تبت يد أبي لهب وتب، اللهم صل. فينبغي للداعي أن يركز أولا إذا كان يدعو ناسا يشركون بالله يدعوهم إلى ترك الشرك، لا يلاطفهم، يمكن يلاطفه يقول أنتم يبدو لي فيكم العقل والفهم والفطنة، لماذا لا تستعملون عقولكم في كذا كذا؟ الله خاطب النبي ليقول قريش الأسئلة التي تكررت في القرآن الكريم، وبين الله ذكر جواب المشركين لا يقولون الله، ما كان جبير بن مطعم أبوه المطعم بن عدي الذي لما منعت قريش دخول النبي مكة لما خرج منها رجع من الطائف ومنع من الدخول، ما كان من المطعم بن عدي إلا أن خرج هو وأبناؤه متقلد سيوفهم ولقيه وأدخله بجواره. لما حصل أسر بدر أرسلت قريشا جبير بن مطعم ولد المطعم بن عدي ليفاوض النبي، لأنهم يعلمون اليد التي كانت للمطعم بن عدي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوه هو الوسيط، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي له لو أن المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النثنى لدفعتهم له، يعني المشركين الخائسين النتنة. فجلس جبير بن مطعم رضي الله عنه، وإذا بصلاة المغرب جاءت فقام النبي يؤم بالناس فقرأ في سورة الطور، وفيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات. يقول أبو جبير رضي الله عنه وقع في نفسي الإسلام، لكن لأني رسول قومي لأفاوض على فداء الأسرى ما أسلمت ساعتها، ولكني كأنما ألجمت حجرا. هل هم خلقوا كل شيء؟ لا. هل خلقوا أنفسهم؟ لا. قصدي إن الله جل وعلا يعاقب الناس على عقولهم، يعني كيف يشرك يعبد غير الله وهذا المعبود لا يستطيع أن ينزل مطر ولا أن يسكر ريحا عصفت ولا أن يأمر بريح فتعصف. الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على الرافضة الذين يقولون بكفر الصحابة رضي الله عنهم لأنهم امتنعوا من كتابة وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم ما كفاهم هذا، هم يقولون القرآن محرف، هم يقولون عندهم مصحف فاطمة بقدر مصحفنا 3 مرات. هم لا شك أن الرافضة على مذهب خليط بين عداء اليهودية والمجوسية للإسلام، ولا يحتاج رد. هم يقولون، يقول أحد من كتب في انتقاد للرافضة وهو من الآيات الكبار ومات على الرفض، وكتابه اسمه كسر الصنم، يقول هو إن كل آية يعني يأتي بدين جديد. هذا الكتاب طبع وتكلم عن الثورة الخبيثة، ثورة الخميني وجماعته، قال أنه أيضا ويتوجع لإيران لمسلمهم أنهم لم ييسر الله لهم أحدا يبين لهم الطريق، حتى لما ذكر التهاب الصحابة تولية أبي بكر قال إن هذا هو الحزم وإلا لضاعت الدولة. يعني لما أنهم اختلفوا ما كان من عمر رضي الله عنه قال أبسط يدك لأبايعك فتمت البيعة إلى آخره، لكنه ما أعلن أنه تحول عن المذهب الاثني عشري ومات فيما يبدو عليه، وإن كان في كتابه زيف كثيرا مما جاء في كتابهم الذي يسمونها الكافي، وبين يقول كأن هذا الكتاب جمعا للكذابين حقين المحدثين الإيرانيين الرافضة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. كثر السؤال عن حكم الاحتفال باليوم الوطني. أحسن الله إليكم. أول ما في شك أن الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه هي الأعياد، وما سواها لا يسمى عيد. والحمد لله الدولة ما أعتقد أنها تسميه عيد، وإن كان فيه ما فيه بعد. وإذا كان النبي لما في كتاب التوحيد الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة في الجاهلية ثم أسلم قبل أن ينحرها، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة موضع، النبي سأله قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، لأنه أراد أن ينحر إبلا ببوانة صدقة لله، لكن الصدقة التي تكون لله إذا كانت في موضع فيه عيد لأهل الجاهلية لا يجوز أن تنفذ، وإذا كان فيه وثن من أوثانهم يعبدون الله فلا يجوز أن ينفذ. وإن كان في آخر الزمان سيكون يحصل هذا، النبي قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة كان صنما لقبيلة دوس التي منها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي من القبائل التي كان وجودها في جبال السروات. النبي أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد تعبد الأوثان حتى تضطرب آيات نساء ودوس حول ذي الخلاصة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول سؤالي: أشكل علي حديث نحن قوم لا نولي أمرنا امرأة، حيث لي أخت تدرس في قسم القانون. كيف يقول؟ يقول أشكل علي حديث نحن قوم لا نولي أمرنا امرأة. أول شيء هذا ليس بحديث، هذه نقطة أولى. ولا قال النبي هذا الكلام. النبي لما جاء خبر أن الفرس ولوا ابنة كسرى، ولما كتب لكسرى يدعوه إلى الإسلام، أرسل كسرى إلى مندوبه من ملوك اليمن في ذلك الوقت الذين نصرهم على مقاتلة الأحباش وطردهم عن اليمن، فتأسس الملك لعرب اليمن، ومنهم سيف بن ذي يزن الذي وفد إليه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم يهنونه باسترداد الملك وطرد الأحباش. الأحباش نصارى، وأهل اليمن وسائر الجزيرة مشركون، وذهبوا إليه. وانتسب عبد المطلب لما سأله، أعجبه وسأله: من أنت؟ قال: عن فلان فلان. قال: أنت ابن أختنا أم عبد المطلب من الخزرج، والخزرج من الأزد، والأزد من اليمن، إذن هي ابن أخت سيف بن ذي يزن. يعني قال: أنت ابن أختنا. هؤلاء الفرس هم الذين نصروا سيف بن ذي يزن واسترد الملك وطرد الأحباش. الأحباش في عام الفيل جايين يهدمون الكعبة. لما راحت أرسل الكتاب، قال: اذهب إلى هذا يأمر كلمني بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء المبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخبر صاحبك أن صاحبه قد هلك، وأن ابنته تولت الملك. ثم قال النبي: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والنبي ما قال نحن لا نولي، ولا كان يمكن أحد يفكر في ذاك الوقت أن المرأة تتولى السلطة عند العرب. العرب في نفوسهم من المرأة هم لا شك أنهم يهينونها، لكنهم ليسوا كالأمم الأخرى. العرب أكثر تشريفا للمرأة من الدول، من الشعوب الأخرى. حتى اليهود العرب أحسن منهم طريقة. اليهود لا يدخلون بيتا فيه حائط. العرب يقول شاعرهم، يقول: يا ربة البيت قومي غير صغيرة، يعني ما هم هين زوجته، ضمي إليك رحال القوم والقربة في ليلة من جمادة ذات أندية لا يبصر الكلب في ظلمائها الطنبة، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبة. إذا نبح الكلب مرة واحدة من شدة البرد عجز لا يهجفهم ثانية، فيضطر يلف ذيله لأنه فيه صوف يدفع ذا. قصدي أنه يقول للمرأة: يا ربة البيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حيث أن لي أخت تدرس في قسم القانون وستصبح محامية في المستقبل، فهل تدخل في المحاماة الولاية؟ هذا السائل من المملكة. نعم. لا أنصحه أن تتم دراسة القانون إذا كانت تدرس علوما تنفعها هي وذريتها، إذا كانت بأمل بما بيت ذرية، وتعرف طاعة الله جل وعلا وماذا عليها وماذا لها من حقوق لها على الزوج أو للزوج عليها، وما لها من ما عليها من حقوق في تربية الناشئة، وأن الإنسان إذا أحسن تربية ناشئته كانوا له من العمل الذي لا ينقطع، كما في حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الولد الذي يدعو لوالديه، والولد يشمل البنت والذكر. أحسن الله إليكم. ويقول هنا: أيضا أن أختي مصرة على هذا التخصص علما أنها ستسافر خارج المملكة في البعثة لإكمال الدراسات العليا في هذا التخصص، فما نصيحتكم لها؟ سوف تسافر مع محرم، مع أبيها أو أخيها أو زوجها أو بدون محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل من الصحابة وقال: إني اختثبت في سرية كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حج مع امرأتك. لا يحل لامرأة تسافر إلا مع محرم، فكيف إذا كانت ستسافر للدراسة في بلاد الغرب؟ فكيف أنها تدرس القانون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ لتدرس القرآن والسنة وتدرس أحكام القرآن، لتعرف كيف تعبد الله، كيف تربي ناشئتها، كيف تطيع الله وتطيع رسوله، كيف تطيع زوجها وتؤدي حقوقه، كيف تطالب بما لها من حقوق. لا شك أنه لا يحل للمرأة أن تعيش في بلاد الكفر بدون محرم أيضا. أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة كثيرة تسأل عن قضية أن المرأة في بلادنا وخاصة في بلاد الحرمين مستهدفة بالتغريب وغيرها، فما نصيحتكم أحسن الله إليكم لهؤلاء النساء وأيضا للشباب وضبطهم في قضية الاحتساب على مثل هذه الأشياء؟ نصيحتي للنساء أن يتقين الله جل وعلا وأن يخفنا. المرأة عندنا في المملكة لا شك أنها مصونة في الغالب وفي حياة كريمة تشبه حياة نساء هذه الأمة في كافة العصور التي مرت حتى حصلت للناس هذه المدنية، وحتى أعز الله هذه الدولة بين دول العالم، فصارت الدول العالم تفرح أن يأتيها بعثات من السعودية. ولا يزال الناس الكفار حريصين على حمل المملكة السعودية على أن تساير ركب الحضارة الخالع لرداء الحشمة، النابذ للحجاب بجميع صوره وأشكاله. فإن الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصيتي للنساء ولأولياء أمورهن ألا يبعث امرأة للخارج للدراسة، لا للدراسة قانون، وهذا من أسوأ الأمور. أي درس قانون يراد أن يوجد أفضل من القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية؟ ثم ماذا تطلب المرأة؟ هل تريد أن تكون قاضية؟ عامة علماء الإسلام لا يرون أن تولى المرأة القضاء على خلاف في بعض المسائل، أو تكون محامية وتدافع عن المجرمين. المحامي الذي يقبل أن يكون محاميا عن مجرم في الأخلاق أو عن شخص عرف عنه سوء الأخلاق، يكون هذا المحامي وهو يحاول عن ذاك وإن كان يأخذ أجرة يكون محل ازدراء. لا يصح أن يقيم الواحد يدافع عن شخص يعلم أنه مدنس الأخلاق. أما في النساء، المرأة ضعيفة عقل، ضعيفة الدين بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما قال للنساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن، فقلنا: يا رسول الله ما نقصان ديننا؟ قال: أليست الواحد مرأة منكم تمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم؟ قالت: وما نقصر؟ قال: أليس شهادة امرأتين بشهادة رجل؟ إلى آخره. أحسن الله إليكم. إخواننا في سوريا وليبيا ينتظرون منكم كلمة يحرصون على توجيهها في خاصة في مثل هذه الأحداث التي الآن طالت بهم. أولا أنا أهني أهل ليبيا بما حصل لهم وأرجو أن يتمه الله جل وعلا. ونصيحتي لهم ولرئيس مجلسهم أن يحرصوا على حسن الارتباط بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال النبي عنهم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. فأناس شهد لهم النبي بأنهم خير الناس بعد الأنبياء حريون بأن يقتدى بهم. فأهني أهل ليبيا بما تم، وأرجو الله أن يتم لهم الباقي وأن يوفقهم لأن يكون عملهم كله لإعلاء كلمة الله. وأما سوريا أرجو الله، أسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج، وأن يريهم عاجل غير آجل انتصار الحق على الباطل وخذلان داعية الفساد. نشاهد ويشاهد عامة الناس ما يتم من تنفيذات نادرة في أرض سوريا من تعذيب، من قتل، من غير ذلك، ولكنهم لا زالوا، أي لا زالوا أهل سوريا صابرين. أرجو الله أن يشد أزرهم وأن يقوي عزائمهم وأن يعاجلهم بفرج منه جل وعلا، إنه مجيب الدعاء. أخواننا في اليمن أيضا، هل لكم كلمة لهم؟ أرجو الله جل وعلا أن يحقق لأهل اليمن انتهاء مشكلتهم والتوفيق لأن يكون يجمعهم الله على خيرهم وأشدهم تعظيما للشريعة وأبعدهم عما يسمى بديمقراطية، بل يكون لإقامة الحق ونصرته وإذلال الباطل. وفي هذه الأيام أيضا بعد رجوع علي عبد الله صالح لليمن حصلت بلايا ومحن وكروب وسفك دماء، وأظن في هذا اليوم سمعت بعض القبائل هاجمت على موضع آخر، وإن كانت هذه أخبار لا ندري من يأتي بها، لكنها لا تخرج من مهب الريح وإنما تخرج من أمور في الغالب أن لها أصل. أرجو الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج، فإنهم في حال فقر وفاقة وتعطيل مصالح وفتن. هذه المظاهرات أصلها شر كله. فأنا بالنسبة لنا في المملكة نحمد الله جل وعلا ونشكره على ما وقع، وقد كانت دعاة السوء والراغبون في إشاعة الشر وإحداث حوادث جدوا واجتهدوا، ولكن الله جل وعلا لطف فحصن بلادنا وحماها من تلك الفورات الشريرة والثورات الماكرة الخطيرة. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يملأ قلوبهم من مخافته جل وعلا وتعظيم شرعه والرغبة في حمل الناس على ذلك، وأن يوفق ولي الأمر بكل ما يعلي شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء، وأن يحرص على أن يصون البلاد عن كل ما يمسخ هويتها أو يصبغها بصبغة لا تتفق مع سالف عهدها، وهو بحول الله سيكون كذلك بإذن الله جل وعلا. وآخر دعانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.